Londres. C'est le diplôme. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في صفحه 54 يقول: من فضائل امير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهي أن أمير المؤمنين لم يكفر بالله ساعة واحدة بخلاف غيره من الصحابة، فإن الله أنقذهم من الكفر. الكلام هذا للشيخ عليه تعليق في الحاشية برقم 26، يقول: لم يثبت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يسجد لصنمه. يعني في أحاديث كذا أن من فضائل علي رضي الله عنه أنه لم يسجد لصنم، لم يكن في الجاهلية يوما ما. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات الجزء الأول صاد 44 و300 من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت أول من آمن بي الحديث. ثم قال فيه: إن فيه عباد بن يعقوب، وهذا هو عباد بن يعقوب الرواجيني، أحد يعني متحرك الشيعة، يغلو في التشيع، ومعروف في قصته أنه كان كفيف، ومع ذلك مع كونه كفيفا معلق السيف من أجل إذا خرج المهدي يخرج يقاتل مع المهدي، مع جيش المهدي. طيب إزاي ده كفيف وهيقاتل بالسيف إزاي؟ البدع داخله بتغلي معنا. فكان إذا جاءه أي محدث يعمل له اختبار ودراسة، ماذا يقول في عليه؟ ماذا يقول في أهل البيت؟ هل يقول كما يقول أهل الشيعة، أو هو على السنة في محبة أهل البيت وعايزه طبعا يفضل عليه على الشيخين؟ فيأتي المحدث فيقول: من خلق البحر؟ فقل: خلقه الله. قال: بلى، أعلم أن الله الذي خلقه، لكن من شقه؟ قال: فليفيدنا الشيخ. الشيخ يفيدني من عنده. قال: الذي شقه علي، الذي شقه علي، ولا يرضى إلا بهذا. يقول له: من أجرى البحر؟ طب اللي عرفنا اللي شقه من؟ عايز بقى من أجرى البحر؟ قل: أجراه الله بأمره. يقول: بلى، لا بأس، لكن من أجرى من الناس؟ قال الحسن. قال له: أنا لا أدري. قال: فليفيدنا الشيخ. قال: الحسن والحسين. فلما أخذ منه الأحاديث 10 20 حديث 30 حديث 50 حديث وخلص وقفل الكتاب كده، قال له: البحر شقه معاوية وأجراه عمرو بن العاص. وأخذ كتابه وجيره. وإذا قال إيه بقى؟ أدركوا عدو الله، أدركوا عدو الله. ما هي دي المصيبة. أهو ده هو عباد ابن يعقوب الرواجين، كفيف ومع ذلك معلق السيف عشان إذا جاء المهدي يخرج مع جيش إيه؟ مع جيش المهدي. طب أنت كفيف هتخرج تقاتل إزاي بالسيف؟ مفيش عقل. ها؟ لكن البدعة بداخله بتغلي، فلازم يعلق السيف ولازم يمتحن الناس ولازم يختبر الناس ويعمل مشاكل. فالحديث ده فيه ايه؟ في المصيبة ده. عباد بن يعقوب الرواجيني هو السبب في هذا الحديث. وعايز اقول لكم حاجة، ان كتاب الموضوعات ممكن واحد يشتريه ويظن ان دي موضوعات خطب، يعني هيخطب كل جمعة كده بموضوع الحاجة ده بيحصل. مرة واحد معنا كان في اليمن، فبنقول له انت حضرت الخطبة اليوم منين؟ قال من كتاب الموضوعات. الموضوعات؟ موضوعات ايه يا شيخ؟ بدل ما تقول من صحيح البخاري وصحيح مسلم، رحت في الموضوعات، طمرت في وادي مليء بالواهيات وبالموضوعات والحديث المكذوبة. فهذا من خطأ، رب رجل يشتري كتابا مش عارف موضوع الكتاب فليتنبه. يقول ايه؟ يقول من حديث ابي ذر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي انت اول من امن بي الحديث، ثم قال ان في عباد بن يعقوب قال ابن حبان يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك، يعني متروك. وفي علي بن هاشم ايضا قال ابن حبان يروي عن المشاهير المناكير، وكان غاليا في التشيع. قال الشيخ عباد بن يعقوب اخرج عنه البخاري في صحيح، يعني حديث لا تؤيد بدعته، حديث ايه لا تؤيد بدعته. قال ابو عبد الرحمن لم يعتمد البخاري عليه، يعني لم يروى له احاديث في الاصول، انما روى له اما مقرونا واما متابعات واما متابعات. ففي مقدمة الفتح انه روى عنه حديثا واحدا مقرونا. يعني ايه بقى المقرون؟ عند عيد. عايزين نفهم المقرون وغير المقرون، يعني ايه المقرون وايه المتابعة؟ فرق لنا بين المقرون والمتابعة. المقرون كان يقول البخاري عن عباد بن يعقوب ونعيم بن حماد مثلا. عايز يسند عباد بن يعقوب فيعطف عليه واحد، واحد ايه كويس، واحد قوي. طب الاول ده عباد بن يعقوب متروك ضعيف، ضعيف جدا، ده يقوم. فجاب له واحد ايه جنبه صدوق او ثقة. فالسؤال الان عندكم، هل اعتمد على عباد ولا اعتمد على الثقة او الصدوق؟ وهذا اسمه مقرون. انما حديث له طريق واسناد فيه ضعف خفيف، ونجيب له حديث واسناد اخر فيه ضعف خفيف، هذا مع هذا اسمه متابعة. هذا بيتابع هذا، هذا بيقوي هذا. عرفتم؟ ممكن مش من صحابي واحد، ممكن ده ابو سعيد الخدري وده ابو هريرة. الاسناد في الاستعمال ما بيفرقوش قوي، انما التفرقة دي اصطلاحية. معنا؟ عرفنا يا اخوة؟ فبيجيب له متابع. طب متابع بقى غير مقرون. المتابع غير ايه؟ غير المقرون. طب اسمحوا لي بس المكالمة ليه؟ هي فيلت خليه، مش مشكلة، خلاص راح لو قدر الله لكانت. المهم بس انا عايز افرق بين المقرون والمتابعة. المقرون بيعطف واحد على واحد، عباد بن يعقوب ونعيم بن حم مثلا، عباد بن يعقوب وفلان، بس فلان الثاني ده ثقة. او ممكن يقدم الثقة ويجيب بعض الضعيف، اما هذا واما هذا. فده اسمه مقرونا، عطفه عطفا بأداة الواو، بأداة العطف واو. انما المتابعة انا بجيب اسناد وطريق، حديث فيه ضعف يسير، اسناد هذا بجيب له اسناد اخر، بتابع هذا بهذا بقويه فيحسن لغيره. عرفتم؟ ولذلك الشيخ بيقول ايه لم يعتمد عليه البخاري في، ففي مقدمة الفتح. مقدمة الفتح اسمها ايه؟ هدي السري. طب هدي السري ده كتاب مهم جدا. هدي السري مقدمة مهمة، فيها قواعد، فيها أصول، فيها علوم حديث، فيها رجال، فيها غريب، فيها حديث منتقد على البخاري وبيرد، فيها تغليق التعليق اختصره. احطه في المقدمة فيها ترجمة البخاري وعلوم جمة في المقدمة. يعني ابن حجر لو بس ما ألفش إلا المقدمة لكان إمام الدنيا في زمانه، فكيف وأضاف إلى المقدمة فتح الباري الذي هو خزانة العلم. طيب فتح الباري كم مجلد انتوا عارفين؟ ها كم؟ طيب والمقدمة ده من غير مقدمة. طيب لو في زماننا نعطله كم دكتوراه؟ لو هنختبره في الجامعات هنعطوله كم دكتوراه؟ طب اسألوا الدكتور عبد الله كده بيعملوا ايه معاهم؟ اه؟ 300 صفحة. امال ابن حجر هنعمله ايه؟ ما نعرفش نعطيله ناشئين، ما نقدرش بميزان العصر ده، ما نقدرش. ده حافظ الدنيا رحمه الله، حافظ الدنيا. ولو قلنا خاتمة الحفاظ ما أبعدنا، ومنهم من يقول فعلا خاتمة الحفاظ، والسيوطي يزعم أنه خاتمة الحفاظ، لكن لا يصل في علمه إلى علم الحافظ ابن حجر رحمه الله. هنا نرجع ثاني، يقول لم يعتمد عليه البخاري، ففي مقدمة الفتح أنه روى عنه حديثا واحدا مقرونا، وللحديث عند البخاري طرق أخرى من غير طريقه. انتهى مختصرا، وستأتي ترجمته إن شاء الله. أنت عايز تقرأ ترجمة عباد بن يعقوب هذا، ترجع في ميزان الاعتدال ولسان الميزان، فهما قفصا الاتهام. ميزان الاعتدال ولسان الميزان. ميزان الاعتدال 4 مجلدات واللسان 7 مجلدات. تروح بقى في قفصي الاتهام تطلع الناس دول تعرفهم، تعرف تاريخهم. عباد بن يعقوب الرواجيني. طيب ثم قال ابن الجوزي رحمه الله، وفيه محمد بن عبيد الله قال يحيى ليس بشيء، وهذا تجريح شديد من يحيى بن معين. ومحمد بن عبيد الله هو محمد بن عبيد الله بن أبي رافع كما في المسند في الموضوعات، كما في السند في الموضوعات. ثم لو صح الحديث لما كان فيه فضيلة لعلي يستحق بها التقدم في الإمامة، فهذا ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومحمود بن الربيع. شوف الأئمة العلماء بيعملوا ايه، وبيقول لك علي ما سجلش سنة. طب تعالى شوف ابن عباس لم يسجد لسنة، وليش بقى منحطه في المقدمة؟ الله، وانتم ما فيش معكم علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه نحب محبة شرعية، لا نرفعه زي ما هم بيرفعوه ولا نحطه من قدره أبدا. حط من قدر علي الخوارج والنواصب، ورفعه من؟ الرافضة والشيعة، أهل السنة في الوسط. معنى يا إخوان؟ فشوف كده بيقول لك إيش، ابن عباس هذا واحد. طب عبد الله بن الزبير ما سجلش الصنم أبدا. طب ما تحطوه بقى في مكان، ما تحطوه، ما تفضلوه، لا. ومحمود بن الربيع ومحمود بن لبيد وسهيل بن سعد، كل دول ما سجدوش لصنم أبدا. والسائب بن يزيد ومحمد بن أبي بكر، طب أغلب دول عند الشيعة كفار. شوف إزاي حول قوة الله بالله، يكيلوا ب20 مكيال، مش بمكيال واحد ولا مكيالين. قال ومحمد بن أبي بكر وجماعة من صغار الصحابة لم يسجدوا لصنم، ولم يقل أحد إنهم أحق بالإمام، ولكن صاحب الهوى يتشبث بشبه. يقول الشيخ إيه عندكم؟ أوى من خيط العنكبوت. والله المستعان، التعبير بأوى من خيط العنكبوت ده مش دقيق، لأن لو كان أوى من بيت العنكبوت شيء لذكره الله. ها؟ نعم، وإن أوهن البيوت ليه؟ لبيت العنكبوت. في واحد من المحامين اللي بتسجل دي في مشكلة، شوفوه سكتوا ولا عملوا له أي حاجة. أوهى البيوت ببيت العنكبوت، ما فيش أوهى منه بقى، ما فيش تحت حاجة. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. معنى طيب نرجع ثاني، عرفنا هو بيقول ايه بقى الشيعي ده، بيقول الفضيلة 13 لأن أمير المؤمنين لم يكفر بالله ساعة واحدة بخلاف غيره من الصحابة. طب والصحابة دول اللي ذكرهم الشيخ راح منهم فين المؤلف؟ مش عارف حقهم، بجهل يهرب بما لا يعرف. المؤلف ده الشيعي يهرب بما لا يعرف. قال فإن الله أنقذهم من الكفر. طيب الفضيلة اللي بعدها بيقول صفحة 55 ما روى أحمد والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو مش عارف فين البيهقي وفين أحمد، هو بيرمي كده. قال ما روى أحمد والبيهقي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من أراد أن ينظر إلي في علمي، وإلى نوح في تقوى، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته. الله، إيش ده كله؟ ده غلو. فلينظر إلى علي بن أبي طالب. يقول الشيخ الحشي لسنا نعتمد على المؤلف في العزو لأحمد والبيهقي، اللهم إلا أن يكون في فضائل الصحابة من زيادة القطيع التي أغلبها من طريق يونس بن محمد الكدين الكذاب. ثم راجعت فضائل الصحابة فلم أجده، فعلم أن المؤلف نقل من مصدر غير موثوق به، والحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه بنحو ما عند المؤلف. نرجع ثاني نقرأ الحديث ده. من أراد أن ينظر إلي في علمي، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. طب أبو بكر الصديق راح فين؟ مفيش، ممسوح. طب عمر الفاروق راح فين؟ الله، ممسوح. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لا حول إلا بالله. فترد عائشة تقول إنه رجل أسيف، إذا قام مقامك لا يسمع الناس، سبب البكاء. الناس دول فين رايحين؟ أين تذهبون؟ أنا لا أدري، لا حول إلا بالله. يقول الشيخ الحديث ده عند ابن الجوزي في الموضوعات. هو المشكلة اللي بيحضر خطب الموضوعات ده، هو ده المشكلة. الرجل ده فعلا بيحضر الموضوعات، ترك الدنيا كلها ومسك الموضوعات، ها يوجع رسنا به. طب ليه؟ يقول بنحو ما عند المؤلف. ثم قال ابن الجوزي هذا حديث ايه موضوع، وابو عمرو متروك في الاسناد يعني. ثم رايت ابن المطهر ايه الرافضي قد عزاه الى البيهقي كما في منهاج السنه، فتعقبه شيخ الإسلام رحمه الله فقال والجواب أن يقال أولا أين إسناد هذا الحديث بس. والبيهقي يروي في الفضائل أحاديث كثيرة ضعيفة بل وموضوعة كما جرت عادة أمثال من أهل الحديث. ويقال ثانيا هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب عند أهل العلم بالحديث، ولهذا لا يذكر أهل العلم بالحديث وإن كانوا حراسا. عندكم ايه؟ طيب وان كانوا حراسا على جمع فضائل علي كالنسائي، فانه قصد ان يجمع فضائل علي في كتاب سماه الخصائص. خصائص ايه؟ خصائص علي رضي الله عنه. والترمذي قد ذكر احاديث متعدده في فضائله ومنها ما هو ضعيف بل موضوع، ومع هذا لم يذكر هذا ونحوه ابدا. اذن الليله كم من النقاط اللي استدل بها الإمام الشيعي ده أو المؤلف الشيعي على فضيلة علي؟ اذكروا لنا. احنا ذكرنا شيئين عند أخينا أحمد نعمان الليلة، ذكرنا شيئين وأجاب الشيخ عليهما. الشيء الأول، النقطة الأولى. النقطة الثانية، ها احنا أيوة الأول إيه النقطة الأولى؟ لا شك إن ما ذكره المؤلف من الفضائل المزعومة إحنا نقر بالفضائل الصحيحة إلى علي رضي الله عنه، ما ننكر هذا، نتدين لله بهذا، فإن حب الصحابة دين وإيمان ولا نتنقص أحدا منه معنا يا إخوان أبدا، وما دار بينهم من خلافات لا نخوض فيه بل نغلق بابه. ونفوسنا سليمة عليهم جميعا، ليس في صدورنا حقد على واحد منهم أبدا. هذا ديننا وعليه نحيا وعليه نموت وعليه نلقى الله إن شاء الله. فالآن بيجيب أحاديث موضوعة في فضائل علي. ادعي ايه ملناش دعوة، ناخذ بالصحيح ونترك الضعيف. فالنقطة الأولى بيقول ايه بقى؟ كونه لم يسجد لصنم يوما من الأيام. طب عبد الله بن عباس ما سجدش، عبد الله بن الزبير ما سجدش، محمد بن أبي بكر الصديق ما سجد. الله، وانتوا نسيتوا الناس دول ولا كأنهم ما فيش حد في التاريخ، كأن دول ما جوش في التاريخ أبدا. هذه من المصائب الطامة الكبرى. الثاني بقى، الفضيلة الثانية بيقولها، ها من أحب أن ينظر إلى علمي فلينظر. طب في نوح في تقواه، إبراهيم الخليل في حلمه، موسى في هيبته، عيسى في عبادته. السلام، إيه ده؟ ما أنا قلت لكم دولة لا عقول ولا نقل يتبعونه صحيح، لا نقل ولا عقل. ولذلك يقعد يقول لك علي بن أبي طالب السميع البصير الحكيم الخبير العليم. الله، والله في الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى، ماذا تركتم لله؟ ما تركوا شيئا، ما تركوا شيئا لله. شو علام الغيوب، النافع الضار، المعز المذل. الله، طب والخالق فين راح؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فذكر الليله قلت لكم فضيلتين مزعومتان، كلهم الفضيلتان مزعومتان. طب الفضيله الخامسه عشر، قال العلم الباهر الذي لم يكن لغيره من الصحابه. طب شوف بقى، ولنا في إيضاح علمه طريقة. أول شيء خلينا نقرأ التعليق ده من تحت، الجملة الأولى بيقول العلم الباهر الذي لم يكن لغير من الصحابة في الحاشية، لسنا ننكر ما أعطى الله عليا من الفهم الثقل صح والرأي الصائب، ولكن كونه أعلم الصحابة مخالف للواقع وللنقل. أما الواقع فإن علي بن أبي طالب ليس من المكثرين في الحديث. قال الشاعر في بيان المكثرين، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة عائشة رضي الله عنها، وابن عباس كذا ابن عمر. نقرأ البيتين مرة أخرى، سبع من الصحب فوق الألف قد نقل، يعني نقلوا فوق الألف، أبو هريرة أعلاه 5373 حديث. أبو هريرة من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، من سعد؟ يعني سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري، جابر المعروف، أنس معروف، صديقة عائشة، وابن عباس عبد الله بن عباس، كذا ابن عمر. من أي سمع البيتين؟ عايزين الشيخ حمد بن تعال بقى يصحصح. خير مضري، خير بالكسر كده، أبو هريرة، سعد، من سعد اللي في الزاوية؟ أبو سعيد الخدري، هو أبو سعيد الخدري، جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام، أبو عبد الله، أنس معروف، الصديقة يا أم المؤمنين رضي الله عنها، اللي بيحلفوا الرافضة الأيام دي أنها فاسقة كافرة منافقة في النار مش عارف إيه إيش الكلام، وبيحلفوا بالله وبيبهلوا على هذا. طب هنشوف بقى جزاء المبهلة إن شاء الله في الأيام المقبلة. اللي بهل على هذا هتشوفوا إن شاء الله العبرة فيه في الأيام المقبلة. نحن موقنون بهذا لا شك ولا ريب، كلام طرهات، نسأل الله العفو والعافية. قال صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. قال وأما النقل فما رواه الترمذي وابن ماجه. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب. شوف الشيخ منصف معهم يقول لهم الحديث ده احنا نقر به فضائل عليه نؤمن به. قال وأقرأهم لكتاب الله أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ وأفرضهم زيد بن ثابت ألا وإن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. طائفة كثيرة من العلماء يصححون الحديث وطائفة تضعف لعلة فيه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة مثله، غير أنه يقول في حق زيد وأعلمهم بالفرائض. الفرائض يعني إيه؟ أحكام المواريث. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يأتي من أعله ببرهان، هذا رأي الشيخ واجتهاد. وقد أخرجه النسائي من فضائل الصحابة من الكبرى منفردا، وأخرجه الترمذي بتحقيق إبراهيم عطوة، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. فأنت تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خص كلا من علي وأبي بن كعب ومعاذ بن جابر وزيد بن ثابت بفن من العلم، فالواجب أن ننزل كلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته. فما نقولش بقى علي أعلى من الصحابة، وكوننا ننزله منزلته ننزله منزلته كما في الحديث لا يحط هذا من قدره رضي الله عنه، بل هذا الذي خصه به النبي عليه الصلاة والسلام. قال التي أنزلها الله إياها ولا نغلو ولا نتنقص آخرين من أجل أن نرفع شخصا منهم، فما كانوا رضوان الله عليهم ليرضوا بذلك. وقد وصفهم الله بأنهم إيه؟ رحماء بينهم، والله المستعان. ولسنا نحفظ عن علي رضي الله عنه نصا يقول فيه إنه أعلم من أبي بكر أبدا. احنا مر معنا في صحيح البخاري لما جاء علي رضي الله عنه يقول يفضل، قال أفضل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم وقف، فقال له ابنه من الثالث يا أبتي، أأنت أو عثمان؟ قال إنما أنا أحد المسلمين، إنما أنا رجل من المسلمين، وسكت معنا. طب هو فضل أبو بكر ليه؟ لجميع الوجوه، لأنه أعلم وإنه أفقه وإنه أسبق للإسلام وإنه الصديق وإنه وإنه شيء كثيرة. يقول ولسنا نحفظ عن علي رضي الله عنه نصا يقول فيه إنه أعلم من أبي بكر وعمر، وثبات أبي بكر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على فهمه الصائب، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن إخوة الإسلام أفضل، متفق عليه. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح قال حدثني سالم أبو النضر. أنتم تلاحظون الشيخ بيسوق الأسانيد بيسوق الأحاديث بالأسانيد، ما كان بإمكانه يبطرها بطر، لكن ده ديدن الشيخ وسجيتها الجراح الأسانيد ولو كانت في الحواشي، فإن الأسانيد نور لك، نور نجوم يستضاء بها الأسانيد، وكونك تقرأ بلا إسناد كما قال الزهري لبعضهم كان ينطق الأحاديث بلا إسناد يرسلها إرسالا فيقول قال طلق الله يا ابن أبي فروة أتحدث بأحاديث لا زمام لها ولا خطام، ما نعرف منين جاءت. الأسانيد هي الأزمة وهي الخطم التي تضبط لك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ولا نمل من ترداد الأسانيد، لقول الشيخ أنبأني فلان وكان عن الأئمة عن فلان أحب إلي من إيه؟ ما حفظتوش الأبيات دي؟ أحب إلي من محادثة الحسان، أحب إليه من أن يحدث زوجته الجميلة، معنى العرس العروس الحديثة حديثة العهد، لقول الشيخ أنباني فلان وكان عن الأئمة عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد مني أحب إلي من محادثة الحسان. الأبيات إن شاء الله سأتيكم بها غدا صباحا، لا تستعجلوا، فإن 10 أبيات و 11 بيت مش هنستطيع نجيبها الليلة بإذن الله صباحا. ذكروني، أنا أتيت بالمجلد أمس ونسيت أن أملي عليكم الأبيات. كان معي المجلد صباحا في درس الصباح ونسيت أن أملي عليكم الأبيات. غدا إن شاء الله آتي بالمجلد بإذن الله ونملي الأبيات. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول وكان أبو بكر إيه؟ أعلمنا، هي للشاهد من الحديث. وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته أي ثابتة، لا يبقين باب في المسجد إلا باب أبي بكر. الأبواب الصغيرة دي اللي في المسجد النبوي من زمان، يعني في البناء الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت كل واحد من الصحابة كده، الصحابة الكبار كل واحد جنب بيته باب فتحة خوخة صغيرة كلها تسد إلا باب أبي بكر عشان يدخل قريب مباشرة، فهو الإمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا عمر، فقد ورد من الأدلة ما يدل على غزارة علمه كقوله صلى الله عليه وسلم: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر ملهم محدث. وقوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت كأني أتيت بقدح بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم ناولت فضلي عمر قال: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وروى البخاري في الصحيح، واللبن في الرؤية جميل، اللبن في الرؤية حلو، فتح وخير وفطرة وعلم ودين، معناه بارك الله. التمر في الرؤية جميل، الاسم الجميل، واحد مثلا حسن جالك في الرؤية اسم جميل، واحد سعيد اسم جميل، انما واحد بقى ظالم ابن عمرو يجي لك ده مشكلة، ها انفعش. وقس من هذا القبيل. الاسماء الحلوة في الرؤية نتفائل بها ان شاء الله. معنا يا اخوان الشجرة النخلة في الرؤية جميلة، معنا المرأة في الرؤية مشكلة دنيا تجي تعمل لك مصايب ومشاكل، الله يستر. ها لا احنا وانتوا بس، احنا وانتوا بس، ما تخافوش، لا ما تخافوش، ما تخافوش، جزاكم الله خير، مسموح، ما تخافش مسموح ان شاء الله. طيب المهم بارك الله فيكم، اللبن الفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج عرض عليه إناء لبن وإناء خمر، فاختار إناء اللبن، قال: اخترت الفطرة. معنا يا إخوان. ومن هذا القبيل، على كل حال ارجعوا لكتب إيه التأويل، تجدوا فيها الخير كثير، لكن التأويل ده مش يعني من الهوى، لا، ده له أصول في القرآن ولا أصول في السنة. في كده واحد قاعد يأول شغلته إيه، يقول لك ما أول، وبعدين يعني يؤول تأويلات عجيبة للنهاية، لا هي مربوطة بالكتاب ولا هي مربوطة بالسنة، من عند نفسه. وخطير جدا، الرؤى إذا أولت وقعت، الرؤيا إذا أولت وقعت، فربما تعرض عليك رؤية فتؤولها خطأ فتقع. النبي عليه الصلاة والسلام لما أول أبو بكر بعض الرؤى في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني بما أخطأت فيه؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا. لأنت أنت ممكن برضو تشوف رؤية حلوة وتروح على واحد بيحسدك تقول له: شوف أنا شفت كده وشفت كده. لا ما فيش بها أبدا، عشان بيحسدك وعايز يجيب لك مصيبة. وذاك الرؤية لا تقصها إلا على واد أو عالم حبيب أو عالم فقيه. ما تروح عند واحد بيحسدك وقلبه عليك بيحقد عليك يقولك يا شيخ مش فيها خير أبدا اسكت. فالرؤية جزاكم الله خير لها ضوابط. وبرضو الكتاب المنسوب لابن سيرين في تأويل الرؤى لا نعتمد عليه لأن هذا الكتاب لا تصح نسبته إلى ابن سيرين. عرفتم؟ ابن سيرين لا شك ولا ريب عمدة في التأويل، لكن هذا الكتاب ليس صحيح النسبة إليه. ما قعد ابن سيرين وألف كتاب في تعبير الرؤى زي بعض المعاصرين يقعد لك يعمل لك كتاب أبواب والأبواب إلى فصول وكل فصل فيه أقسام، هذا مش صحيح. وأحيانا في كتاب ابن سيرين هذا المنسوب إلى ابن سيرين إنه فلان لو رأى كذا كذا فهو يطلق زوجته، فرجل والله أنا شفت كذا كذا، طب أنا رايح أطلق زوجتي بقى. الله، أفسدت البيت، خربت البيت بسبب رؤية. طب ما أنت غلطان، يبقى خلي بقى التأويل الكتاب ينفعك. ما ينفعش، غلط. ده كم من واحد طلق زوجته عشان يقول أصلا أنا قرأت في تفسير ابن سيرين من رأى كذا كذا فهو هيطلق، فأنا راح أطلقها عشان أحقق الرؤية. غلط الكلام ده، كلام خرافات ما يصحش. جزاكم الله خير. انتوا عايزين تعرفوا الكتب الصحيحة، الكتب اللي ما هي صحيحة، ترجعوا لكتاب مجلدين، كتب حضر منها العلماء، مجلدين للشيخ مشهور حسن سلمان من بلاد الشام بلاد عمان من طلاب وتلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كتب حضر منها العلماء مجلدان اثنان، ذكر كل الكتب التي لا تصح نسبتها والكتب التي ليست بصحيحة والكتب التي تحمل الخرافات في الكتاب ده. كتب حضر منها العلماء مجلدان. ما يجي المعرض ان شاء الله، المعرض يجي انت شيخ قريب. ايوه ما يجي المعرض روحه. احنا بنشتري محاميل وبنشتري شرايح وبنشتري رصيد وبنشتري، روح نشتري كتاب من الكتب ينفعنا، صدقة جارية. ان انت مت وان انت عشت انت بتنتفع به، انت بتستفيد منه، زوجتك تستفيد، ابنك يستفيد، ما تخرج الا بفائدة من الكتاب والله الحمد. اما تقعد لي ما شاء الله نسيت الكتب والمكتبات. طيب علم نفسك، ارفع عن نفسك ثياب الجهل، بارك الله فيك. نرجع ثاني، يقول رأيت كأني أتيت بقدح لبن، أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج من أظفار. شوف الإنسان لما يكون شبعان أظفره دي تظهر يبان فيه، طب لو هو هيموت من الجوع برضه يبان فيه، حساس جدا الأظافر دي حساسة. وذلك بقول لك قبل ما تغسل الرجل وتكفنه تتأكد هو ميت ولا مش ميت، لأنه ممكن أنت كده تأخذه وتستعجل تغسله وتكفنه ويطلع لك من نعش يقول لك فين أنتم موديني. هم يا بيحصل مش ده بيحصل؟ كم من واحد قام كده وقال أنتوا رايحين فين، نزلوني. أهو العلماء بيقول لك تجيب إبرة كده هو وتحطها تحت الأظافر تغزه عشان تعرفه حي ولا ميت. العلماء المتقدمين بيعملوا كده. اليوم عندك علم حديث وبرضه بتحصل مشاكل، وطب حديث وتكنولوجيا وبتحصل مشاكل. كم من واحد بيدفنوه لسه حي في غيبوبة، زي الرجل اللي انت شفتوه ده طلع في القناة، اللي اتغيرت صورته ما ادري كان في حلوان ولا كان فين في مصر القديمة ولا، المهم اللي شافوه منكم يخاف يمشي وحده في الليل. ليه؟ لأن شعره شاف ورجله اتحرق وكان سمين رجع كده اهو هيكل عظمي، وراح للعمل قالوا له ده احنا فصلناك، انت مفكر ايه؟ انت لسه رجع لنا، احنا كتبناك في الأموات وانت انت لسه حي. الناس لما شافوه زوجته لما شافته هربت، ده لسه قريب قبل كم شهر، مش عارف انت شفتوه هذا ولا ما شفتوهش. انا رأيت بنفسي في القناة، جابوه في القناة ولقاء معاه، والمذيع نزل القبر وشاف وصور، انا كنت هنا ما ادري كم يوم ما فيش اكل ولا شرب ولا مش عارف ايه. المهم حصل له اللي حصل له، الفزع اللي حصل. فلا شك ان القبور مسكونه، فيها من الجن، فيها من كذا، فيها من كذا. وده رجل حي، والله المستعان، نسال الله العفو والعافيه، الله يحسن ختمنا واياكم. يقول الشيخ: وروى البخاري في الصحيح عن أنس قال: عمر وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني قراءة الأمر واتخذوا، وهناك قراءة الإخبار بالفعل الماضي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب. فقلت: يا رسول الله، لو أمرت نسائك أن يحتجبنا فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي عليه الصلاة والسلام في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية كما نطق عمر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة في قصة نومهم في صلاة عن صلاة الفجر، وكان أكثر الصحابة قد تقدموا في المسير في الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى: ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم، يعني ما يكون يعني ما يكون أمامكم وانت وراه، لا ده هو دايما وراكم عشان يشوف الضعيف يرده، واحد محتاج حاجة، واحد سقط عليه شيء، واحد تعثر، واحد تأخر، يتفقده النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فعلم من هذا خطأ من يقول إن عليا أعلم من أبي بكر وعمر، والذي يظهر من سيرتهم أن لكل منهم اختصاصا رضي الله عنهم أجمعين، لكن في الجملة أبو بكر أعلم وعمر أعلم من بعد أبي بكر. إذا نرجع مرة أخرى كده، يقول إيش الفضيل الخامسة عشر، يقول في صفحة 56: العلم الباهر الذي لم يكن لغيري من الصحابة ولنا في إضاح علمه طريقان. طب خلينا نشوف. الأولى وجه الإجمال، وذلك أن علي عليه السلام كان في غاية الذكاء والفطنة، كما كان أبو بكر كذلك فطنا ذكيا، وكان عمر كذلك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية التعليم والعرض، وكان علي عليه السلام في غاية الحرص على طلب العلم. وأما التفصيل فمن أوجه. أما أولا فلقوله عليه الصلاة والسلام: أقضاكم علي. والقضاء مفتقر إلى سائر العلوم. أقضاكم علي. طيب خلونا نشوف في الحاشية، تقدم تخريجه ولا يدل على أن علي رضي الله عنه أعلم، ولو كان أعلم فلا يدل على أنه الأحق بالإمامة، صح؟ لأن الإمامة تحتاج مع العلم خبرة وسياسة، فرب عالم وهو لا يستطيع أن يسوس أسرته كما هو معلوم. يعني ما يلزمش من كون أعلم الناس أن يكون هو الخليفة والإمارة له والسلطان له، لأن الخلافة تحتاج إلى تدبير وسياسة وحنكة تختلف عن أمر العلم والفقه. يقول نرجع ثاني للأعلى الصفحة يا إخوان: والقضاء مفتقر إلى سائر العلوم. أنتم ترون الشيخ رحمه الله ما ترك شاردة ولا واردة لهذا الرجل الشيعي، كل الشبهات اللي بيأتي بها الشيعي يرد عليها أول بأول وبالأدلة والبراهين. فنحمد الله على الحق الذي وفقنا إليه، نحمد الله. كم من واحد مش عارف يحط رجليه على الطريق، لسه بيلتفت يمنه ويسرى، ما عرفش فين يتجه، احمد الله سبحانه وتعالى. قال في الحاشية رقم بارك الله فيه، أو نرجع ثاني، قال: والقضاء مفتقر إلى سائر العلوم كلها. وأما ثانيا فإن المفسرين متفقون في تفسير قوله تعالى: وتعيها أذن وعيها، أن الآية هذه نزلت في علي عليه السلام. طيب شوفوا بقى تعليق الشيخ. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج، منهاج السنة: إنه حديث موضوع باتفاق أهل العلم. شوف واحد يقول اتفق المفسرون، حول قوة الله بالله، والصحيح أن العلماء متفقون أن هذا حديث موضوع. ومعلوم بالاضطرار أن الله تعالى لم يرد بذلك ألا تعيها إلا أذن وعية واحدة من الأذان. الله يعني طب تعيها أذن علي وبقية الأذان فين تروح؟ ما يفهموش بقى، ما يعتبروش، ده كلام غير صحيح. قال ولا أذن شخص معين، ولكن المقصود النوع، النوع مش الشخص، النوع مش العين، فرق بين العين والنوع. النوع جنس كل من يعتبر هيعتبر بأذنه من هذه الآيات. قال ولكن المقصود النوع، فيدخل في ذلك كل أذن واعية والله أعلم. شوفوا ازاي، زي ايه؟ وسيجنبها الأتقى، كل تقي سيجنب النار. يا صحيح اول ما نزلت، نزلت في فضل ابي بكر الصديق، ما في هذا شك لصحة الحديث، لكن كل تقي برضه سيجنب النار. معنى؟ طيب، يقول ان هذه الآية نزلت في علي عليه السلام. واما ثالثا فلقول علي عليه السلام لو ثنى للوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم. طب أنا عايز أقرأ كلام ابن تيمية، لسه طويل جدا، وقد بسط الكلام، ارجعوا في صفحة 60 يا أخو، قد بسط الكلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله الثالث أن قوله لما إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وعيها، لم يرد أو لم يرد أذن واحد من الناس فقط، فإن هذا خطاب لبني آدم، وحملهم في السفينة من أعظم الآيات. قال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فيكون ذلك كله ليعي ذلك واحد من الناس، يعني يكون كل ده واحد بس هو اللي يعي والناس البقية غيره لا يعون، هذا تعطيل لآيات الله. قال نعم أذن علي من الأذن من الآذان الواعية كأذن أبي بكر وعمر وعثمان، وحينئذ فلا اختصاص لعلي بذلك. وهذا مما يعلم بالاضطرار أن الآذان الواعية ليست أذن علي وحدها. أترى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست واعية؟ حاشا وكلا. ولا أذن الحسن والحسين وعمار وأبي ذر والمقداد وسلمان الفارسي وسهل بن حنيف وغيرهم ممن يوافقون على فضيلتهم وإيمانهم. وإذا كانت الآذان واعية له ولغيره لم يجز أن يقول هذه الأفضلية لم تحصل لغيره. ولا ريب أن هذا الرافض الجاهل الظالم يبني أمره على مقدمات باطلة، فإنه لا يعلم بطرائف أهل البدع أهوى أوهى من حجج الرافضة، لا يعلم في طرائف، ممكن تكون طرائق لعلها أقرب يعني طرائق، لا يعلم في طرائق أهل البدع أوهى من حجج الرافضة بخلاف المعتزلة ونحوهم، فإن لهم حججا وأدلة قد تشتبه على كثير من أهل العلم. وأما الرافضة فليس لهم حجة قط تنفق إلا على جاهل أو ظالم صاحب هوى يقبل ما يوافق هواه سواء كان حقا أو باطلا. ولهذا يقال فيهم ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة، إلى آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره عن مكحول مرسلة، ومن حديث بريدة من طريق عبد الله بن الزبير والد أبي أحمد، وقد ضعفه أبو نعيم الكوف وأبو زرع يرويه عن صالح بن الهيثم عن بريدة. وصالح بن الهيثم لم أجد له ترجمة، وفي أسباب النزول للوحيد صالح بن هشيم، وكذا أيضا لم أجد له ترجمة. وفي تفسير ابن جرير أن عبد الله بن الزبير يرويه عن عبد الله بن رستم ولم أجد له ترجمة أيضا، وهذا الذي لم نجد له ترجمة يرويه عن بريدة ثم ذكره ابن كثير من طريق أبي داود الأعمى عن بريدة، عن بريدة به، وأبو داود كذاب، ثم قال ابن كثير ولا يصح. طيب يقول هنا وأما ثالثا الشيعة بيقول فلقول علي عليه السلام لو ثنى للوسادة لعله يقصد النبي عليه الصلاة والسلام لو ثنى لي الوسد لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم أو لو ثني لي الوسادة وبين أهل الفرقان بفرقانهم والله ما من آية نزلت في بحر ولا بر ولا سهل ولا جبل ولا ليل ولا نهار. الله, طب هو النبي عليه الصلاة والسلام ركب البحر متى عشان يقول لك في بحر؟ ده مش كلام. ده ما من آية نزلت في بحر ولا بر ولا سهل ولا جبل ولا ليل ولا نهار ولا سماء ولا أرض إلا وأنا أعلم في من نزلت وفي أي شيء نزل. طيب خلونا نشوف الشيخ أجاب بإيه. يقول قال شيخ الإسلام في الحاشية رقم 31 يا إخوة, والجواب أما قول علي سلوني فإن, يعني سلوني كان يقول إيه, سلوني قبل أن تفقدوني لأهل الكوفة. واحد من الشيعة كاتب كتاب كده سلوني قبل أن تفقدوني, مجلدين أو أكثر. طبعا كتب الشيعة كانت في مكتبة الشيخ مقبل رحمه الله عمل لها جناح خاص وكاتب كده عليها كتب أهل الضلال. طبعا أنت تمشي تدخل مكتبة الشيخ مقبل كتب التفسير, جناح التفسير كده, جناح الفقه, جناح الحديث, جناح التاريخ, مش عارف إيه, وبعدين لوحدها كده من دخل من أول يشوفها أمامه كتب أهل الضلال عشان الإنسان ينتبه ما تزلش قدمه ويزيق قلبه. نعم. قال فإن يقول فإنه فإنما كان يخاطب بها أهل الكوفة ليعلمهم العلم والدين, فإن غالبهم كانوا جهالا لم يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أبو بكر فكان الذي حول منبرهم أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والدين, فكانت رعية أبي بكر أعلم الأمة صح وأديانها. وأما الذين كانوا على علي يخاطبهم فهم من جملة عوام الناس التابعين يعني في التاريخ, وكان كثير منهم من شرار التابعين, ولهذا كان علي رضي الله عنه يذمهم ويدعو عليهم, وكان التابعون بمكة والمدينة والشام والبصرة خيرا منه. وقد جمع الناس الأقضية والفتاوى المنقولة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فوجدوا أصوبها وأدلها على علم صاحبها أمور أبي بكر ثم عمر. ولهذا كان ما يوجد من الأمور التي وجد نص يخالفها عن عمر أقل مما وجد عن علي, وأما أبو بكر فلا يكاد يوجد نص يخالفه. سبحان الله, مجتهد ويصيب في أغلب المسائل, وكان هو الذي يفصل الأمور المشتبهة عليهم, ولم يكن يعرف منهم اختلاف علي اختلاف على عهدي وعمت ما تنازعوا فيه من الأحكام كان بعد أبي بكر. والحديث المذكور عن علي كذب ظاهر لا تجوز نسبته مثله إلى علي, فإن عليا أعلم بالله وبدين الله من أن يحكم بالتوراة. طب وانت هتحكم بالتوراة ليه؟ طب وهتحكم بالإنجيل ليه؟ هل احنا بحاجة إلى التوراة والإنجيل؟ لا, القرآن كافي شاف. إذ كان المسلمون, النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض الصحابة بس كده معه زوامل, عبد الله بن عمرو بن العاص, زوامل من أهل الكتاب, صفحات أسفار, فقال أمتهوكون أنتم؟ لقد جئتكم بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها, والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فلسنا بحاجة إلى ما يذكر في هذا الحديث أن عليا يحكم بالتوراة ويحكم بالإنجيل ويحكم بالزبور, ثم القرآن كافي. هذا ينزح عنه علي رضي الله عنه, هو أعلى من هذا وأبقى من هذا, وهذا الكلام لا ينسب إليه ولا يضاف إليه. قال والحديث المذكور عن علي كذب ظاهر لا تجوز نسبته مثله إلى علي, فإن عليا أعلم بالله وبدين الله من أن يحكم بالتوراة والإنجيل. إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز للمسلم أن يحكم بين أحد إلا بما أنزل الله في القرآن, وإذا تحاكم اليهود والنصارى إلى المسلمين لم يجوز لهم أن يحكموا بينهم إلا بما أنزل الله في القرآن. قال الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم, ومن الذين هادوا سمعون الكذب سمعون القوم الآخرين لم يأتوا إلى قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، إلى قوله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الآن اليهودي اللي جاء وشهد عند النبي عليه الصلاة والسلام على آخر أنه زانى، سألهم النبي عليه الصلاة والسلام أنتم بتعملوا في ذا إيه؟ ها؟ بتعملوا في ذا إيه؟ قالوا ده احنا اتفقنا فيما بيننا، وكانت آية الرجم تلوح في الصفحات. لما راحوا بيت المدرسة راح الرجل بتاعهم اللي بيقرأ حط يده على ايه؟ آية الرجم، آية الرجم. طب ده حكم الله فيهم الرجم. قالوا لا ده احنا شفنا ده ثقيل علينا مش هيمشي، فقلنا ايه؟ نحمم وجوههم، نسود وجوههم كده بالفحم بالهباب يعني تعرفين، وبدل ما يركب الخيل كده يحط ظهره كده ويمشي بين العشائر يطوفون به بين العشائر، هو ده الجزاء اللي تصطلحوا عليه. لكن دين الله الأعزب يجلد والمحصن يرجم. قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم من تبديل أو تغيير أو تحريف، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وإذا كان من المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع أن الحاكم بين اليهود والنصارى لا يجوز أن يحكم بينهم إلا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، سواء وافق ما بأيديهم من التوراة والإنجيل أو لم يوفقه، كان من نسب عليا إلى أن يحكم بالتوراة والإنجيل بين اليهود والنصارى أو يفتهم بذلك ويمدحه بذلك، إما أن يكون من أجهل الناس بالدين وبما يمدح به صاحبه، وإما أن يكون زنديقا ملحدا أراد القدح في علي بمثل هذا الكلام. أو شوف ذه رام نفعا فضر من غير قصده، ومن البر ما يكون عقوقه. هي ذي المشكلة، عايز ينفع علي ويجيب له فضيلة، جاب له مصيبة وبلية، طب ده ما ينفعش. رام نفعا فضر من غير ايه قصد، ومن البر ما يكون عقوق. قال اما ان يكون من اجل الناس بالدين، واما بما يمدح به صاحبه، واما ان يكون زندقا ملحدا اراد القدح في علي بمثل هذا الكلام الذي يستحق صاحبه الذم والعقاب دون المدح والثواب. طيب يقول هنا واما رابعا فلان جميع ارباب العلوم الدينيه كلهم يستندون إليه إلى علي، ده كلام مبالغ فيه، فالمعتزلة آخذون عنه، وهكذا الأشاعرة، ده كلام باهت سامج لا حقيقة له ولا أصل له. يقول الشيخ حاشا عليا رضي الله عنه، إيه والله في الحاشية رقم كم؟ 32. حاشا عليا رضي الله عنه من طراد المعتزلة وأباطيلهم وفلسفته الفارغة، فهل ثبت عن علي رضي الله عنه أنه يحرف في أسماء الله؟ هل هذا ثبت يا أخوة؟ الجواب لا. وصفاته، وهل ثبت عن علي رضي الله عنه أنه يمكن خروج الموحدين من النار؟ وهل ثبت عنه أنه يمكن الشفاعة لها الكبائر؟ وهل ثبت عنه أنه يمكن أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة؟ لقد نسبتم إلى علي ما ينقصه ويشينه، وأظنكم تعتقدون أن ما في نهج البلاغة، كتاب نهج البلاغة، لا تصح نسبته إلى علي رضي الله عنه. معنى يا إخوان نرجع ثاني ونقول كتب حذر منها العلماء، من مؤلفه؟ مجلدان، بارك الله فيك، يكون معنا في المكتبة مرجع ومصدر. يقول وأظنكم تعتقدون أن ما في نهج البلاغة الذي نسب إلى علي وهو منه بريء صحيح. طبعا نهج البلاغة ده عند الشيعة كتاب مقدس، وهو كتاب مليء بالطرهات والأباطيل. قال وهو منه بريء صحيح إلى علي، منه بريء إيش عندكم؟ نسب طيب صحيح الى علي فهل رجعتم ما قال الذهبي؟ الظهر دي في الكلمه دي في يعني كده تشويش، ترجعون ان شاء الله في جمله اعتراضيه ممكن، ممكن. هو طبعا يا اخوه الطباعه لها اصول، يعني الكلمه دي لو وقعت بين شرطتين لوضحت المراد، ولذلك مهم جدا التقيد بهذه المسائل عند الطباعه. قال ما قال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمه علي بن الحسين المرتضى، لتعلموا ان كثيرا مما في النهج لا تثبت نسبته الى علي رضي الله عنه. فبالحاشيه التي بعدها اعلم ان ابي الحسن الاشعري رحمه الله كان في بدء امره معتزليا ثم رفض الاعتزال وقرب من مذهب اهل السنه، ولكنه كان يؤول بعض الصفات كالرحمه والرضا والغضب والسخط، ثم بعدها انتقل الى مذهب اهل السنه والف الابانه ومقاله الاسلاميين ومقالات الاسلاميين يدافع عن السنه ويرد على المعتزل المبتدعه، فبقي بعض اتباع المذهب الوسط يعني الثاني عن المذهب الثاني مش الوسط المعتدل يعني لا. وفي الحقيقة لسنا متعبدين باتباع معتزلي ولا باتباع أشعري، وليس المعتزلي والأشعري متعبدون، وليس المعتزلي والأشعري أظن متعبدين بما جاء عليه، كلنا متعبد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال تعالى وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأكثر ما باعد الناس عن دينهم هو التقليد الأعمى، ترك كثير منهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانحط إلى أقوال الرجال الذين يصيبون ويخطئون ويجهلون ويعلمون. وأنتم تحفظون الأبيات ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر؟ يعني المقلد في أحط المنازل، في أحط المنازل وأخبث الدرجات. قال والشيعة، يعني قال لك المعتزلة استفادوا من علي، طب والأشاعرة استفادوا من علي، إزاي كلام ده؟ طب والشيعة؟ قال حاشا عليا من خزعبلات الشيعة، بل هم في الغلو متبعون لعبد الله بن سبأ اليهود، وفي الفقه متبعون لأبي حنيف، وفي العقيدة متبعون المعتزلة. شوفوا الشيعة عاملين ايه، اخذوا من كل مذهب ارجاءه، هذا هو. شوف في الشيعة في للمعتزلة اخذوا منهم المصائب الطامات الكبرى، ومن الاشاعرة اخذوا المصائب الكبرى. يقول فاصبحوا جاهلين لهذا وذاك. ويعجبني كلام من قال وقد ذكرت مجلسا جلسنا فيه مع علماء الشيعة وأنهم لا يهمهم الدين وليسوا مفجوعين إلا على القات وعلى حي على خير العمل، بس هم دول الاثنين. القات شجرة معروفة كان في بلاد اليمن بيأكلوها، والكلمة الثانية حي على خير العمل في الأذان. فقال حفظه الله هؤلاء ليسوا بعلماء لا يصلحون إلا أن يكونوا في متحف أثار فرجة تفرج عليهم الناس، يقصد حفظه الله أنهم مناظر وأجسام لكنهم كالأنعام. فنحن نقول لكم أيها الشيعة هل أخذتم سب أبي بكر وعمر وعثمان عن علي؟ أي والله صح، ده كلام صحيح. أنتم استفدتم سب أبي بكر وعمر وعلي وعثمان من علي؟ من أين استفدتموه؟ لا علي يقول بهذا ولا أحد ممن تقولون هو على الحق كسلمان وغيره وغيره من الصحابة يقول بسب علي أبدا، بسب أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. فنقول لكم أيها الشيعة هل أخذتم سب أبي بكر وعمر وعثمان عن علي؟ كلا، بل أخذتموه من أعداء الإسلام. وانتوا عارفين قصة الرجل اللي كان مسمي حمار عمر، عنده حمار ومسميه عمر كده، شيعي فمر واحد من أهل السنة وإذا بالحمار بيرفص الشيعي، فقال لله ضرك يا ابن الخطاب، هكذا فعلك في أهل البدع. صح، بيسموا المعزة عائشة، كاتبين عليها عائشة. الله. الكلب معاوية. الله. وفيش الله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي نقلوا لنا الدين، ما وجدتم إلا هؤلاء تسبوهم تشتموهم؟ إزاي كان؟ ما إذا سببتم هؤلاء شتمتموهم، الدين اللي وصل إلينا إزاي بقى؟ الدين ده يضيع خالص، لأن دول نقلة الدين وهم الشهود، فإذا طعنتم في الشهود طعنتم في المشهود، طعنتم في المنقول، فكيف تسبون هؤلاء الصحابة تشتمونهم وتحطون من قدرهم؟ المعزة عائشة، طب والكلب معاوية، والحمار عمر. الله، ايش الكلام ده؟ كلام باهت. فنسأل الله العفو والعافية، كما قال الشعبي، لو كانوا دوابا الشيعة لكانوا حمرا، حمير ما يفهموش، لو كانوا طيرا لكانوا رخما. ارخم شيء في الطيور النوع ده، اسمى الشيء في الطيور طير اسمه الرخم، يحط ثقيل كده، لو تقول له هش ما يتهشش، يروح يمين شمال، تجيب له المدافع هو واقف بايف. اسأل الله العفو والعافية، لو كانوا دوابا لكانوا حمر، لو كانوا طيرا لكانوا رخما. هذا المصائب. لو شوف كده، اليهود مدحوا أصحاب موسى، لا إله مدحوه، النصارى مدحوا أهل المائدة أصحاب عيسى، حواري عيسى، والشيعة قالوا أيوة أسوأ الناس أشر الناس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. المصيبة مصائب، ينبغي المسلم أن يتنبه، ينبغي المسلم أن يعي، يعرف من عدوه، من صديقه، من يعين على الخير ومن يأخذ بناصيته إلى الشر، يعرف يميز. بهذا الكتاب وبغيره بارك الله فيكم، نعرف ما حق الصحابة علينا، ونعرف من أعداء الصحابة. أعاذنا الله إياكم من أن نموت على سب الصحابة أو نتنقص الصحابة، فالصحابة لهم علينا حقوق. واحد، محبتهم محبة شرعية، مودتهم مودة شرعية، لا غلو فيها ولا جفاء. الشيء الثاني، سلامة الصدور عليهم، من حقوق الصحابة علينا، محبتنا لهم محبة شرعية. الثاني، سلامة صدورنا عليهم، والذين جاءوا من بعدهم يعملوا ايه؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هو ده صدرك يكون سليم على الصحابة كلهم، ما تقولش ده واحد ده طلع ده غلط ده نزل ده والله ده كان ده فلان أحق وفلان لا والله ده ظلم، ده كلام ملوش أساس عند أهل السنة، ما يمشوش وراء الترهات ده. طيب الشيء الثالث بقى، الكف عن مساويهم وعما وقع بينهم من وقائع وحروب وخلافات، لأن المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، فلا يخلو الأمر من أجر وفضل. فليش احنا نخوض؟ بعض الناس همه كده يروح يجيب شرايط بتتكلم على الخلاف اللي بين الصحابة، ويقع في بعضهم بالتنقص والحط. لا، نكون نحن على الجادة، حقوق الصحابة علينا دين وإيمان وسنة، محبتهم سنة وبغضهم بدعة وهوى وزيغ وطغيان. هذا، واستغفر الله لي ولكم، ونلتقي إن شاء الله مع هذا الكتاب الجمعة المقبلة في نفس المكان إن شاء الله تعالى إن كنا أحياء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.